ذكر من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل غيث أصاب أرضا فكانت منها طائفة طيبة قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب الكثير، وكان منها أجاجب أمسكت الماء فنفع الله به فشرب الناس وسقوا وزرعوا، وكانت منها طائفة إنما هي قيعان لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ، فذلك مثل من فقها في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم ينفعه الهدى الذي جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فالرسول عليه الصلاة والسلام من أساليبه في تبليغ الهدى والعلم ضرب الأمثلة، فهي من الأساليب البلاغية، وذكر القصص أو ذكر الحكم مباشرة بحسب ما يناسب المقام. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام بيّن ومثل لما بعثه الله به من الهدى والعلم، وقابلية الناس الذين يبلغهم هذا العلم وعدم قابليتهم، مثل هذا بالغيث وهو المطر، خاصة إذا كانت الأرض بحاجة إليه، فإنه يقال له غيث إذا كانت الأرض بحالة عطش وبحاجة إلى ارتواء، فمثل بالغيث الذي يصيب الأرض. فالأرض إذا أصابها الغيث بين عليه الصلاة والسلام أن منها طائفة طيبة قبلت الماء وتفاعلت معه بالإنبات فأنبتت الكلأ والعشب، فهذا مثال لمن بلغه حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة رسول الله، ومن بلغه الهدى عموما من الكتاب أو من السنة، فإذا تفاعل معه وتأثر به كان كهذه الأرض التي قبلت الماء، قبلت الماء فتفاعلت، ونتيجة هذا التفاعل أنبتت الكلأ والعشب الذي نفع الله به. وطائفة أجادب أو أجارد على بعض الروايات، فالأجادب هي الأرض الصلبة التي تمسك الماء، فهذه أمسكت الماء لم تضيعه لكنها لم تتفاعل معه، أمسكته، فلما أمسكته نفع الله به فشرب الناس وسقوا ماشيتهم وزرعوا أخرجوا الماء فزرعوا به. فهذا مثل الذي بلغه العلم فلم يعمل به كما ينبغي، ترك شيئا منه لكنه نقله إلى غيره، وهذا يتفق مع ما ورد في الحديث الآخر: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فبلغها، فرب حامل علم ليس بفقيه، أو حامل علم لمن هو أفقه منه، لمن هو أفقه منه. فهذا أو هذه الأرض لما حفظت الماء ولم تضيعه ولكنها لم تنبت شيء، لكن حفظت الماء فانتفع به في الشرب والسقي الماشية وزراعة النبات، فهذه منفعة لا شك. ومثله كما قلنا الإنسان الذي يبلغه العلم فيحفظه وينقله إلى غيره فأنت تثاب، من بلغ بلغوا عني ولو آية، فمن بلغ علما كما وعاه آية أو حديثا أو حكما متأكدا منه فله أجر، أجر هذا النقل، ولو لم يكن هو ملتزم به، إن التزمت به فخير على خير ونور على نور، وإن لم تلتزم به فأنت تثاب على ما بلغت، على ما بلغت من العلم والهدى. وأصاب طائفة أخرى إنما هي قيعان. القيعان هي أنواع من الأرض السباخ التي لا تحتفظ بالماء, ولما لم تحتفظ بأيضا لم تنبت, فهي تشربت الماء لكنها لم تتفاعل معه ولم يكن إنبات, فلا هي أنبتت الكلأ والعشب ولا هي احتفظت بالماء لينتفع به من يأخذه بل ضيعته. فهذا كما بين عليه السلام في آخر الحديث, ومثل من لم يرفع بذلك رأسه ولم ينفعه الهدى الذي جئت به, أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الذي يسمع القرآن ويسمع الأحاديث ويسمع السنن والأحكام والحكم فلا هو ينتفع منها بنفسه ولا بأهله ولا ينقلها لمن ينتفع بها, فهذا كهذه الأرض السباخ القيعان التي ضيعت الماء, ضيعت المنافع, فهذا ضيع العلم, فهذا نسأل الله السلامة والعافية ضائع. فينبغي الإنسان أن يتحرى أي نوع هو من هذه الأراضين, هل هو الأرض الطيبة التي قبلت الماء فأنبتت الكلأ والعشب, أو أنه الأرض الأخرى أجادب أمسك الماء فانتفع الناس من سقي وزرع وشرب, وليحذر أن يكون من النوع الثالث الذي لا ماء ولا كلأ, لا شيء من ذلك.